عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala keburukan segala macam penyakit." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.